فنحن اليوم مع صحابي لا يكاد يعرفه إلا المتخصصون، وهو الصحابي الجليل بطل الأبطال سلمة ابن عمرو ابن الأكوع رضي الله عنه. وسلمة ابن الأكوع سأقص عليكم قصته من صحيح مسلم، لكن أعرف به ابتداء. هو سلمة ابن الأكوع ابن عمرو ابن الأكوع، والأكوع اسمه سنان. ده كان يعني ترك الحضر وذهب إلى البادية، واستأذن سلمة النبي صلى الله عليه وسلم في البدو في أن يذهب إلى البادية. في صحيح البخاري أن الحجاج ابن يوسف الثقفي لقي سلمة فقال له: ارتدت يا سلمة وتعربت؟ فقال: ما ارتدت، ولكن أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو. كان يعدون أي رجل يذهب إلى البادية بعد الهجرة كأنما ارتد عن هجرته، فقال: أنا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في البدو في أن يذهب إلى البادية. وطبعا الذهاب للبادية أصلا كان فرارا من الفتن، كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين تركوا الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة. الثلاثة دول لم يشتركوا في الفتنة إنما اعتزلوها. سعد بن أبي وقاص أخذ أرضا في مكان اسمه العقيق خارج المدينة، ومحمد بن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يعتزل الفتنة. أما عبد الله بن عمر فلم يشترك في هذا إطلاقا، وكان أظهرهم في هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم أن سعدا كان حاد النظر جدا، فرأى راكبا يركب بعيرا من بعيد جدا، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. كان الراكب ده ابنه عمر. عمر ده بكل أسف اشترك في قتل الحسين رضي الله عنه، ويعني المهم قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فقدم فإذا هو عمر، فقال لأبيه: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس في المدينة يتنازعون الملك؟ فضرب في صدره وقال: يا بني اجلس، فإن الله يحب العبد النقي التقي الخفي. كان عمر يريد أن سعد بن وقاص يذهب إلى المدينة لعل الإمارة تصيبه، لأن سعد ده كان من الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم، سماهم بأعيانهم. وقال عن سعد كما في صحيح البخاري: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، يعني نعم الرجل إذا صار أميرا، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. طبعا ده إشارة إلى ما فعله عمر مع سعد ابن أبي وقاص لما ذهب إلى الكوفة. تعرفين الحديث في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير ومن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة، طبعا الكوفة الذي أنشأها سعد بن أبي وقاص، يعني ده لم وجود النهاردة كانوا عملوا تمثال الذي أنشأ الكوفة والذي خططها وبناها وعينها عمر بن الخطاب أميرا عليها. فواحد من أهل الكوفة اسمه أبو سعدة، شكى سعدا، بعت فيه شكوى لعمر، اتهموا بثلاث تهم. قال إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في السوية ولا يقسم في القضية. فبعت لعمر وشكوا أنه لا يحسن يصلي. فعمر بن الخطاب أولا عارف من هو سعد، ده كان ربع الإسلام في يوم من الأيام، كان هو أربعة بس المسلمين على وجه الأرض كان منهم سعد، وأسلم قبل عمر، وعمر يعرف منزلته ويعرف قدره. ولكن أمير المؤمنين لابد أن يحقق في أي شكوى تجيله. فلما جت له الشكوى دي أرسل إلى سعد وقال إنهم شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فقل لي كيف تصلي. فسعد لم يستنكف، يعني واحد بيقول له قل لي بتصلي إزاي. فقال أمير المؤمنين إنني لا أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني بيطول من الركود في الركعتين الأوليين، ويحذف في الأخرين يعني بيقصر في الركعة الثالثة والرابعة. فأرسل عمر مجموعة من الشرطة إلى الكوفة عشان يحققوا في هذه التهم. فدخلوا كل مساجد الكوفة فيثني الناس خيرا على سعد، مفيش حد إطلاق الشكا منه لحد آخر مسجد دخلوا. فقام هذا المنحوس أبو سعد ده وقال أما إذ نشدتنا، طالما بتحلفنا يعني، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة. وتهمه ثلاث تهم، سعد هيد عليه ثلاث دعوات برضه. قال إن بس شوف يعني كيف قال سعد، احترز لنفسه، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، لأن ممكن يكون عنده قضية مغلوطة مش محق فيه، عنده تصور خطأ. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، ثلاث دعوات وبال ثلاث تهم. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول عبد الملك بن عمير ده تابعي، فلقد رأيته سقط حاجباه من الكبر، طال عمره، وأنه لا يتعرض للجواري في الطرق. تخيل لما الحاج بتاعه يسقط من الكبر، يعني ابن 90 سنة مثلا وتعدى عليه بنت 20 سنة يقول لها جميل، بصي لي يا جميل، يعني هزه مهزه نفسه على الكبر يقول الكلام ده، عيب. ده تعرض للفتن واشتد فقره، ده بسبب دعوة سعد بن أبي وقاص عليه، لأنه كان مفتري، افترى عليه. سعد بن أبي وقاص عمر فكه بثلاثة. شوف سعد كان قائم بالقضية كلها، بعد ما كانوا عمار بن ياسر، عبد الله بن مسعود، وكمان صحابي ثلاثة، فكه بثلاثة، سعد بثلاثة. فسعد بن أبي وقاص هذا ترك الفتن كلها ولم يشترك في الحرب بين علي ومعاوية، اللي كانت فتنة فعلا، والصحابة الفضلاء كانوا في الجانبين، يعني في جانب معاوية مثلا كان موجود طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام، ودول من العشرة، وكان في عائشة رضي الله عنها كمان، كان في جانب معاوية برضو صحابة فضلاء، وكان الحق كان مع علي بن أبي طالب لا شك في ذلك. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما كان يعدل نفسه بعلي، والعمر فكر أنه يساوي علي بن أبي طالب في المنزلة أبدا، لكن هو من بني أمية، وعثمان لما قتل صاروا هم أولياء الدم بنو أمية، فطالبوا بدم عثمان إن علي يسلمهم القتلة الذين قتلوا عليا. طبعا كانت فتنة شديدة، وعلي لم يستطع أن يسلم القتلة، الدنيا ما كلها فتن والكلام ده، فقالوا طالما أنك أنت عاجز يبقى أنت مش خليفة، لا تكون خليفة حتى تكون متمكنا وتسلمنا الذين قتلوا عثمان. القصة جت من هنا، مش إن علي معاوية كان ينازع عليا أبدا، ولا معاوية كان يتصور أبدا أنه يساوي عليا. علي هذا يعني من أوائل الذين هاجروا، ومن أوائل الذين أسلموا كمان، لكن بدأت القصة والحرب بسبب هذه الحدوتة. فكان مع الفريقين صحابة وفضلاء، لكن الحق كان مع علي لا شك في ذلك. فسعد اعتزل، وكان يقول كلمة هي سبب عزلته، كان يقول إن مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم في طريق، ماشيين في طريق، فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم، الدين ظلمت وما عادوش شايفين، فقال جماعة الطريق يمينا فصاروا يمين، وقال جماعة الطريق يسارا فصاروا يسارا، أما نحن فقلنا نقف مكاننا فكنا على العهد الأول. طبعا لما الدين تظلم والطريق يمين وشمال، فجماعة اجتهدوا وقال لك الطريق يمين، وجماعة اجتهدوا وقال له الطريق شمال، أما اللي وقفوا مكانهم فلا خلاف أنهم على الطريق الصحيح، لأن اللي راحوا يمين ممكن يكونوا غلطانين، اللي راحوا شمال يبقوا غلطانين برضو، أما اللي واقف مكانه فكلهم يتفقون على أن المكان الذي وقف فيه سعد هو المكان الصحيح الذي الولاح بالطويل يعني. فكان سعد هذا مذهبه في الفتن، لا يشترك في الفتن أبدا، وكان يقول أعطوني سيفا، يقول هذا مؤمن فدعوه وهذا كافر فاقتله، لو جبت له سيف يميز يقول ذا كافر ذا مؤمن أنا حارب، غير كذا لا أفعل. وابن عمر على عادته في الورع والتقوى اعتزل الفتنة كلها، وكان ينكر على عائشة رضي الله عنها أنها خرجت مع طلحة والزبير، حتى أنها كانت إذا ذكرت الفتنة بكت حتى تبل خمارها، وإذا قالت قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، كانت تبكي عندما تقرأ هذه الآية، وكانت نادمة أنها خرجت. وانت عارف موقعة الجمل، سميت بالجمل عشان جمل عائشة، لأن جملها عقر قتل وأخذها علي وردها إلى المدينة مرة أخرى. فقالت لي الخادم اللي عندها إذا مر أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر فأذن، قل لي أنه معدي رايح المسجد. فلما مر ابن عمر فقال له أن أم المؤمنين تريد أن تلقاك يعني، فدخل عليها وجداها تبكي، قالت يا ابن عمر لما لم تنهني عن الخروج؟ قال رأيت رجلين غلباك على أمرك. طبعا طلحة وزبير قعدوا يقنعوا عائشة ان انت متفق عليك ومش مختلف فيك اطلاقا، وكله بحبك، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقعدوا يقنعوها ان في قتال بين الصحابة، ولو شافوكي وقلت لهم كفوا هيكفوا. فهذا الذي أغراها بالخروج، فقال لها ابن عمر: رأيت رجلين غلباك على أمرك. قالت: والله يا أبا عبد الرحمن لو نهيتني ما خرجت. فدي كانت فتنة مستعرة، لدرجة أن صحابة من الكبار كانوا في صف معاوية، فالذي اعتزل سلم. والفتنة مش معناها أنك لا تعرف الحق من الباطل، زي ما بعض الناس النهاردة بيتكلموا مثلا على أحداث حدثت ويقولون إن الفتنة أنك لا تدري الحق من الباطل، والكلام ده غير صحيح، بل تعرف الحق من الباطل وتسمى فتنة برضه. يعني مثلا عندنا الإمام أحمد وفتنة خلق القرآن، هو ما كانوش عارفين القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، كان واضح جدا وعارفين كويس جدا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفتى سادة العلماء آنذاك بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ليه؟ لأنه يتعلق بصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام. فصفة الكلام صفة أزلية. لما تقول القرآن مخلوق يعني الله لم يكن متكلما ثم تكلم، يبقى صفة حادثة، وكل صفات الله عز وجل أزلية. فالذي يقول القرآن مخلوق كانما يقول صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كفر مجرد. ففتنة خلق القرآن اسمها فتنة خلق القرآن، وكان الحق معلوم جدا من الباطل، ومع ذلك سميت فتنة. ليه؟ لأنه امتحن الناس بها، هي فتنة عشان كده امتحن الناس بها، مش إنه مش عارف الحق من الباطل، لا عارفين الحق من الباطل في هذا، لكن لما عرضت على العوام كان في مشكلة بالنسبة للعوام يعني. فيسن للمرء في الفتن أن يعتزل، أن يعتزل الفتنة، كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في صدر الخاطر: من استشرف الفتنة أخذته. فيش حد يقول في الفتنة أنا جدع ولا يقف بصدره في الفتنة أبدا، هتشيله هتاخده كالموج يأخذ الإنسان، بل ينبغي أن يشفق على دينه وعلى نفسه أبدا في الفتن. فهو سلم بن الأكوع تعرب، أي رجع أعرابيا، فقالوا فيقول الحجاج بن يوسف الثقفي، وانت عارفين الحجاج: ارتدت يا سلمة؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو إن أنا أبدو، حتى قال: أبدو يا أسلم، قبيلة أسلم التي منها سلم بن أكوع، أبدو يا أسلم، أذن لهم في الهجرة أو في التعرب أو في الذهاب إلى البادية. فسلم ذهب إلى الربذة، الربذة مكان قريب من المدينة، الذي ذهب إليه أبو ذر في أيام عثمان بن عفان. كان أبو ذر مش عاجبه حاجات كتير، فيعني كان كسل انتقاد وكده، فالمهم نفاه عثمان إلى الربذة آنذاك. فالربذة دي ذهب إليها سلمة ابن الأكوع، وبقي فيها إلى قبل وفاته بأيام، فرجع إلى المدينة مرة أخرى ومات بها سنة 73 في خلافة، في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. سلمة ابن الأكوع ده بطل من الأبطال الذين لا يكاد يعرفهم أغلب المسلمين، وسأتلو عليكم حكايته أولا لنا مشتملة على كثير من الفوائد. وأنا عادتي أن أقف على الفوائد التي في الحديث وبشرد في الشرح والكلام، وبس برجع تاني يعني اللي عارف طريقتي ومتابعني يعرف أنا بشرد، حتى السامع يقول نسي وبعدين لأني برجع مرة أخرى. فيعني لو شردت يعرفنا أرجع تاني إن شاء الله إن شاء الله. نعم بارك الله فيك، ما تكشنيش انت يعني المره فاتت خليتني اتكلم يعني ما كنتش عايز اتكلم. هذا الحديث الجليل رواه الامام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد، قال انا طبعا السند مش هقوله يعني انتم مش محتاجين السند، يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 14,400 وعليها 50 شاة لا ترويها، لا ترويها اللي هي البير يعني، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، جبل ركية على شفير البئر، فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت، عندما بصق فيها الماء فار، وكان هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني هم يقولون أن عيسى عليه السلام اشتهر بإحياء الموتى، وبعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الآيات إلا القرآن، وكان ده غير صحيح، إنما كان له من الآيات الحسية الشيء الكثير، ولذلك صنف العلماء كتب دلائل النبوة ذكروا فيها هذا الجنس الذي لا يكاد كثير من الناس يعرفونه. يعني مثلا حديث أنس الصحيح إنه الصحابة أرادوا أن يتوضأوا ولم يكن معهم ماء، فقال لهم اجمعوا كل الماء اللي معاكم، فجمعوا فإذا هو في كوب أو في إناء، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على الإناء وقال توضأوا بسم الله. يقول أنس فرأيت الماء يفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قيل لأنس كم كنتم عددكم كم؟ 1,300 إناء، إناء يتوضأ منه 300 ويبقى كمان ماء خزنوا مية معاهم والكلام ده. كذلك كلامه مع البعير الجمل، جمل بعير عندما رأى بكى، قال أين صاحب هذا الجمل؟ قال أنا رسول الله. الجمل ده كان كبر، كان عايزين يذبحوه، كبر، فقال إنه يشكو إلي، وأوصاهم ألا يذبحوا هذا البعير. وفي حكاية العوام بيقولوها إن البعير ده لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قال له هس وعمل كده، قال عشان كده شفت الجبل اللي فوق مقطوع. هما العوام بيقولوا كده في الموالد والحاجات دي، يقول لك قال له هس أم شفته مقطوع. ومرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم شجرة قال لها أقبلي، اتخلعت من جدرها وجاءت إليه تمشي زي ما يكون واحد بيمشي يتهز كده بتاع، حتى وقفت أمامه. اللي في واحد من المشركين قال له هل تستطيع أن تدعو لي هذه الشجرة؟ فدعاها فجاءت. الصحابة ده أسلم، هذا المشرك أسلم بسبب كده، لما دعا الشجرة اتخلعت من جدارها وجات له كأنما هي تتوكأ يعني. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية الكثير. مش بسيط يعني. ولما تقرأ كتاب دلائل النبوة البيهقي في 7 مجلدات أتى بالطي الكثير الطيب في هذا الباب حقيقة يعني. ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني أيضا كتاب طيب، والفريابي اللي كتب دلائل النبوة، يعني صنف العلماء في دلائل النبوة كتبا كثيرة. فكان من يعني آيات صدقه صلى الله عليه وسلم المعجزات الحسية. فهو في هذه الركية أو هذا البئر إما دعا وإما وصق فيها فجاشت المية، طلعت من البير تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا إما بصق فيها، ده في أحاديث أخرى أنه بصق في الطعام فزاد. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح البخاري، يروي عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر، قال جابر: ظللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا. ما كلوش الصحابة في 3 أيام دول، حتى اعتوضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. الكدية اللي هي عجز صخرة من الرمل يكسر فيها ما تكسرش. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أرى في وجهه أثر الجوع، وربط الحجر على بطنه، فقلت: يا رسول الله، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فقام معي أعرف في وجهه أثر الجوع، فأعطوه الفأس فقال: بسم الله، وضربها ضربة فصارت كثيبا أهيل، بقت رمل. فقلت: يا رسول الله، يعني إذن لي أن أذهب إلى البيت. فأذن له، فدخل على امرأته فقال لها: لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا عناق، العناق أنثى الماعز الصغيرة، وعندي صاع من تم من شعير. الله طب اخبزي. وذبح العناق، فقالت له: اذهب وقل للنبي صلى الله عليه وسلم في ودنه يعني: تعال أنت وبعض أصحابك، لأن ما فيش أكل، هيأكلوا إيه؟ صاع من شعير وعناق، ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. على قد الحافك مد رجليك، هو عبارة عن صاع من شعير وعناق صغير، ما تجيبليش بقى الجيش كله والكلام ده. فجابر راح للنبي صلى الله عليه وسلم وشوشه يعني، وقال له: عندي عناق وحاجة كده صعب. قال جابر: فلم يرعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الجيش: هلموا، قد صنع لكم جابر طعاما. قال: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. ده جيش كانوا بيحفروا الخندق. فقال له: بس اذهب، ويعني لا تضع اللحم على البرمة حتى أجيء، وما تخبز إلا لما آجي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش كله. قال: أين برمتكم اللي فيها اللحم يعني؟ فجيء به فبصق فيها وبارك. ده اللي أنا عايز أقوله يعني. بصق في البرمة في اللحم يعني وبارك. أين عجينكم؟ جاءوا بالعجين فبصق فيه وبارك. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه، وكانوا 1000 رجل، وإن البرمة كما هي، وإن العجين ليخبز كما هو. يا سبحان الله، يعني بركة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذكره تتداول القلوب صلى الله عليه وسلم. فهو يعني على جبل ركية على البير يعني، إما دعا وإما بصق فيها فجاشت. هو لسه في الأول بيقول لك 50 شاة لا ترويها، ما كانش فيها مية في الأول يعني. فلما جاء على شفا البئر فيعني إما بصخ وإما دعا. يقول فسقينا واستقينا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة، كانوا يبيعونه في الغزوات على الموت، فكان يدعوهم في مقدمة الغزو على هذا. فقال بايعني يا سلمة، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع وجعل يبايع حتى كان في وسط الناس، فقال ألا تبايعني يا سلمة؟ قال بايعتك يا رسول الله أول الناس. قال وأيضا، تمام، حتى إذا كان في أخريات الناس قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قال قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي وسط الناس. قال وأيضا، ثلاث مرات يبايع سلمة، لأن اللي هيحصل بعد كده هتعرف أثر هذه البيعة في سلمة. ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عازلا، عازلا يعني ليس معي لا لأمة ولا ترس. تعرفين زمان في الحرب كان يلبس خوذة حديد ويلبس لأمة على إيده عشان السيف، واحد لو حاسر ليس عنده ترس ولا لأمة ممكن يقتل أو إيده تتقطع مثلا وكذا. فقال لما رآه عزلا قال له أين حجفتك أو درقتك؟ قال له ما عنديش، فأعطاه حجفة أو درقة. بعدين بعد شوية ما لقاش لا الدرقة ولا الحجف مع سلمة، قال يا سلمة أين حجفتك وأين درقتك؟ قال رأيت عمي عامرا عزلا فأعطيتها إياه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا وأحب إلي من نفسي. سبحان الله، يعني عمه عامر ما عندوش لا حجف ولا درق، ادلوا الحجف والدرق وداخل يقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتج بكلام الأوائل، ده مثل إنك كما قال الأول، الجماعة القدامى يعني، اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. وفي هذا دليل على جواز التمثل بالأمثال القديمة، والعرب كان عندهم يعني أمثال كثيرة. من أفضل كتب الأمثال كتاب الأمثال الميداني، لأنه بيذكر المثل وسببه، وكذلك الزمخشري لو كتب الأمثال برضه، بس الأمثال الميداني أفضل لأنه يذكر المثل وسببه. والأمثال دي موجودة عندنا النهاردة مع شيء من التحريف، يعني أنت مثلا لما عايز تقول دورت عليه في كل حتة ما لقيتوش بتقول إيه؟ دورت عليه في صلقة ملقط ما لقيتوش. طب إيه صلقة ملقط ده؟ قال لك كان في واحد من العرب وكان له أولاد بيحبوا العسل الأسود جدا، فولد واحد اشترى زلعة عسل، فولد هيموت عشان يشرب العسل ده، وفي نفس الوقت أبوه حط عليه عجين، حط على بق العجين زي الشمع الأحمر كده. فالولد ده جاب إيه؟ شفاطة، وخرم العجين ده وكان كل يوم يشفط منه شوي. فالراجل جاء في يوم من الأيام شال الزلعة لها خفيفة، قال طب فين العسل؟ فجعل شال الفواه اللي حاططها العجين دي ما لقاش العسل، فجعل يتعجب يقول ما سلقط ما مالقط، ادي سلقط ملقط. ولا اتحرفت مع استعمال المثل، ما سلقط ما مالقط ما سلقط ما ملقط. فهم قالوا سلقط ملقط هو ايه اشاره الى ايه؟ مش لاقيه. كذلك رجع بخفي حنين، أو ده مثل عند العرب، أي رجل يذهب عشان يعمل صفقة يرجع منها خسران، فيقول لك رجع بخفي حنين، ده إشارة لأنه خسر في الصفقة. طب أصل المثل ده إيه؟ قال لك الرجل اسمه حنين وكان عنده ناقة جيدة جدا، فواحد حرامي عايز ياخدها وعايز يحتال حيلة، بحيث يعني عمل ايه؟ اشترى جزمة جديدة، نعل جديد، وعلق فردة على شجرة، وبعد 100 متر علق الفردة التانية. فحنين راجع ركب الناقة فلقى جزمة، فد الجزمة، قال اما لو لها اخت، وبعدين مشي فلقى الفردة تانية بعد 100 متر، قال بس لقينا الفردة التانية، قام نازل برك الجمل ونزل ياخدها وراح عشان يجيب الفردة الأولانية. كان اللص عدل في الدور، هو طلع نزل من هنا واللص ركب الناقة وشرخ بها. فهو لما رجع قالوا له بما رجعت يا حنين؟ قال رجعت الخفين، رجع بالجزمة وفقد الناقة. ده أي واحد يعمل صفقة يعني ويصر فيها ويقول لك رجع بخفي حنين. وفي أمثال كثيرة للعرب جدا، يعني توفى أمثال الميداني بالذات الميداني لأنه حوالي 5 مجلدات، هو اللي عايز يستمتع بما كان العرب يقولونها قبل ذلك يقرأ أمثال الميدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، كأنما يقول له إن عامرا أحب إليك من نفسك، لأنه الدال والحجفة والدرقة وما داخلين على غزوة اسمها غزوة ذات قرد، اسمها كذا، كانت بعد الحديبية. طبعا الحديبية يعني لها قصة شيقة جدا ومؤلمة أيضا، لعلي يعني قصها عليكم في المرة القادمة إن شاء الله لتعلموا قدر الصحابة. أنا الحقيقة في هذا الدرس حريص على أن أذكر حياة الصحابة العملية، حياة الصحابة العملية أذكرها عشان تعيشوا حياة الصحابة، كيف كانوا، كيف كانت تصرفاتهم في الجد. كما روى البخاري في الأدب المفرد تجدهم رجالا وأبطالا، وفي غير الجد كما روى البخاري في الأدب المفرد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقاذفون قشر البطيخ، يحدفوا بعض بقشر البطيخ، فإذا جد الجد وجدتهم رجالا، أي هزروا ويتحاكوا والكلام ده هو، لكن إذا جد الجد وجدهم رجالا. حديث جابر بن سمرة وصحيح مسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلى الصحابة وهم يتذاكرون أيام الجاهلية، فكانوا يضحكون وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام، يعني كانت حياتهم طبيعية جدا، يعني يدخلوا في أحداث الجاهلية يتكلموا ويتساهروا، تعرف حديث المصاطب والكلام ده، كان الصحابة كانوا يعملوا كده برضه، بس إذا جد الجد وجدتهم رجال حقيقة. فأنا يعني معني بذكر حكايات الصحابة لأن هذا مما يعين على الالتزام بهديهم رضي الله عنهم. فهذا الحديث أيضا يبين معدن الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا. يقول سلمة بن أكوع قال يا سلمة أين حجفتك أو ضرقتك؟ قال يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا وأحب إلي من نفسي. ثم إن قريشا راسلون الصلح، صلح حديبية كان فيه شروط كما في حديث المسور المخرمة عند البخاري ومسلم، من شروط الحديبية أن تضع الحرب أوزارها، فيش قتال لمدة 10 سنين، تمام، وأنه إذا جاء رجل من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده، لو جاء مسلما يرده، وإذا أسلم رجل من المسلمين وذهب إلى قريش لا ترد. كانت شروط الصلح مجحفة جدا، ولكن قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو المكلم من السماء. تعرف الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا، ما نزلش فتح مكة في صلح الحديبية. ليه؟ لأن بعد صلح الحديبية انتصر النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا باهرا، مع ان الشروط مجحفة. يعني معلش انا مضطر اتكلم عن صلح الحديبية شوية كده. لما جاء المندوب قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح وقال له شروط دي، إذا جاءك منا رجل مسلم ترجعه لنا، وإذا واحد مسلم جاء عندنا مش هرجعه لنا. فالصحابة تعجبوا قالوا سبحان الله كيف هذا، وهم بيتكلموا جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي كان بيعقد الصفقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أسلم وأبوه كتفه بالحديد وحطوا في غرفة وسجنوا، فاستطاع أن يهرب من الغرفة دي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية، جاء يرسف في أغلاله، طلع من مكة بجرجر الحديد لأنه كان حاطط حديد في يديه ورجليه، وحاطط في الحديد ده صخر. تخيل واحد بجرجر في هذا الصخر والحديد ده لحد ما وصل الحديبية، تقريبا على بعد 50 كيلو من مكة، كل ده بجرجر الحديد حتى وصل إلى الحديبية، فألقى نفسه بينهم بالصحابة. فلما سهيل شاف ابنه قال محمد هذا أول ما أقاضيك به، لسه بنتكلم، إذا جاء واحد من عندنا ترجعه لنا، هذا أول ما أقضيك به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أجزه لي، سيبه لي، إحنا لسه لم نتفق ولم نبر الاتفاق، اعتبر ده خارج الاتفاق، أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بل افعل. قال لا أفعل. بل افعل. قال لا أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع. فأبو جندل قال يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه، جايب جرجر في الحديد 50 كيلو في قمة الإعياء والتعب. فالمسلمون يقول سبحان الله كيف يجيء مسلما ونرده. قال له ارجع. فرجع أبو جندل، لكن عمل ايه؟ ذهب الى سيف البحر. سيف البحر اي شاطئ البحر، وعمل باي كل ما علم برعير لقريش اعترضها، وصار كل واحد يسلم يهرب يروح مع ابو جندل لأنه عارف لو رجع للنبي هيرجعه، فيعمل إيه؟ يطلع مع أبو جندل حتى كونوا عصابة، فلا يسمعون بعيد لقريش إلا قتلوا من فيها وأخذوها. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، اللي يجي لك منا مش عايزين، أو ده الفتح بقى، إن فتحنا لك فتحا مبين. هو ده قريش نفسها قالت خلاص يعني اللي يجي لك منا مش عايزينه. فراسلونا الصلح اللي هو يقصد هذا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحرب 10 سنين، يقول لا حرب بيننا وبينكم، وعملوا اتفاقية بينه وبين قريش في هذا. فيقول إن قريشا راسلونا الصلح ومشى بعضنا في بعض، أمنا ما عادش بقى في خوف ولا الكلام ده. قال فجئت شجرة فكسحت شوكها، كان الشوك اللي تحت الشجرة، واضطجع. قال فجاء 4 من المشركين ناموا جنب قريبا منهم وعلقوا أسيافهم على الشجرة وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأبغضتهم، مش قادر يعمل فيهم حاجة. ليه؟ لأن في اتفاقيات، لو الود وده كان أم قتله، وده اللي هيحصل بعد شوية. تمام؟ ليه وقعوا في النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرف المشركون كانوا يعني لهم تفانين في هجو النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: انظر يا أبا هريرة كيف يصرف الله عني شتم قريش. كان لهم طريقة كده، يجيبوا اسمه ويقلبوه. هو اسمه محمد، عكسه ايه؟ مذمم. تمام؟ فيسموه مذمم ويشتموا مذمم. يقول قاتل الله مذمما، قبح الله مذمما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش. نم يسبون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد، يعني مش أنا. سبحان الله، وهو يعلم أنهم يشتمونه هو، لكن يلبوا اسمه ويشتموا الاسم المقلوب. وده طبعا أصل من الأصول في التغافل. تغافل. كان أحمد بن حنبل يقول 9 السلامة في التغافل. ايه يعني التغافل؟ قيل لاعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. بتعديها بمزاجك، عارف انهم يقصدوك انت، بس انت بتعديها بمزاجك، مش مغفل، لا متغافل. وده اصل من الاصول. النبي صلى الله عليه وسلم هو تغافل عن سب قريش، بيشتموا مذمم ويقبحون مذمما وهو محمد. خلاص، ده أصل من الأصول، إنك أنت ما تعملش نفسك ذكي قوي. يعني في ناس عندهم خطة كده قوي، لو جيت تكلمه تقصد كذا وكذا وكذا، يكمل لك ما تريد، يعمل نفسه ذكي. الذكاء ده متعب جدا جدا. العاقل لا يتذاكى أبدا، بل بالعكس، اعمل نفسك مش فاهم حتى في اللي أنت فاهمه، لأن هيجي عليك وقت يقول لك كلام تقول له مش فاهم، وانت مش فاهم فعلا، يقول لك هتستعبط، ما انت كل شويه تكمل لي الكلام، مش معنى دي مش فاهم، لا انت فاهم وبتستعبط، يقول كده. انت لو يعني عملت نفسك فاهمك تقيل، هتطلع من مطبات كثيره جدا جدا جدا. ومن جرب تجربتي عارف هذا. انا يعني عملت طوب الارض، وفعلا كما قال علماؤنا أحمد بن حنبل وغيره: 19 السلامة في التغافل. اوعى تعمل نفسك ذكي وتفهم وهي طايرة أبدا. اجعل نفسك، اجعل بينك وبين الناس جنة، مسافة بينك وبين الناس. فهو هنا عامر يقول ان دول المشركون دول جعلوا يقعون في رسول الله، قال فأبغضتهم، ما قالش اكتر من كده، لحد ما سمع واحد بيصرخ يقول يا صباحا قتل ابن زنيم. اهو ده اول ايه، اول الغدر بقى، احنا بيننا وبينكم هدنة، ازاي يقتل ابن زنيم واحد من الصحابة يعني. قال فلما سمع هذا شددت على هؤلاء الأربعة وأخذت أسيافهم ضغطا في يدي، يعني عملوا حزمة. وقال والذي كرم وجه محمد لو نظر إلي أحدكم لضربت الذي فيه عيناه، هيضرب رقبته لو حد بصلي بس، لأنه أخذ سيوفهم اللي كانوا معلقين على الشجرة وجعلها حزمة في إيده. وقال لهم اللي هيبصلي أعطاه رقبته، وأخذتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر بسبعين من المشركين، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهم يكون لهم بدء الفجور وثناه، يعني هم الذين غدروا وهم الذين فجروا، فعليهم هذا الغدر وثناه، وما يعود الثناه دي هيعود بعد ذلك المشركون. الأول قتلوا ابن زنيم ومع برضو بعض الصحابة الذين قتلوهم، عم عامر أخذ سبعين من المشركين وهو أخذ أربعة، بقوا 74 من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، إن هيغدروا مرة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول لما نادى رجل قال قتل ابن زنيم، يقول فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغطا في الضغط والحزمة، يعني كما قال تعالى خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا، في سورة صاد. الضغط اللي هو الحزمة، حزمة خبيك ضغطا يعني حزمة برسيم أو حاجة طرية، لأن أيوب عليه السلام الذي قال الله هذا مراته الوفية الصابرة المحتسبة الذي مرض أعواما كثيرة وهي معاه، وبعدين كما قيل في بعض الروايات باعت ضفائرها، فنقم عليها أيوب كيف تفعل هذا، وحلف أن يجلدها 100 جلدة إذا عافاه الله. طب الست الوفية دي كيف تجلد يعني وهي صابرة معه؟ فربنا عز وجل قال له الست الوفية دي ما تضربش 100 جلدة، طب طب طب حلف إنه لازم يضربها 100 جلدة، قال له وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، هات 100 عود برسيم وضربها ضربة واحدة خلاص كده، يبقى أنت وفيت بيمينك الذي أقسمت به. فيعني يعني هذه من الحيل المشروعة، ودي طبعا لها إن شاء الله يعني موضع سأذكره في مئات من الدروس يعني. فالضغط هو الحزمة. فقال أخذت السيوف فجعلتهم ضغطا في يدي، وقلت لهم والذي كرم وجه محمد لا ينظر إلي أحدكم، لا يرفع أحدكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، ثم جئت بهم أسوقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات. العبلات أمهم كان اسمها عبلة، عشان كده قيل العبلات، يسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل يقال له مكرز أو مكرز، بعضهم يضبط فتح الراء وبعضهم بكسرها، يقودوا على فرس مجفف. فرس المجفف زمان كان يعملوا بردعة تحيط ببطن الفرس اتقاء السهام. تعرف الفارس كان يلبس لأمة كده وخوذة، كذلك الفرس كان بيقاتلوا على الأفراس. يعني الفرس المجفف اللي هو عليه بردعة تقي بطنه من السهام يقال له فرس المجفف. فهو جاء بالفرس المجفف بتاع المشكين ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رآهم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. صبرك حياتهم كلها جهاد، يخلصوا من غزوة يدخلوا في غزوة. ولذلك كانوا يرتجزون وهم يحفرون الخندق مثلا، يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فانت عارف الرجز كان بيعملوا عشان يخففوا العمل، زي الجماعة اللي في الأرياف كده مثلا بيشتلوا رز يقعدوا يغنوا، بيناقوا الدودة يقعدوا يغنوا. المقصود بالغناء ده ايه؟ الوقت يمر وخففوا أعباء العملية. الصحابة كانوا كذلك أيضا، كانوا يرتجزون في المواقف الصعبة زي الخندق وغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرتجز معهم، كان يقابل رجز برجز، لكنه كان يكسر البيت، ما يقولش رجز على قول من يقول إن الرجز من بحور الشعر، فحتى لا يقول شعرا كان أي بيت شعر يقول يكسر وزنه، تمام؟ حتى تلاحظ يعني في وهو بيقابلهم في رجزا برجز يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. البيت الأول مكسور، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ما تعرفش توزنه بخلاف الشطر التالي. فأكرم الأنصار والمهاجرة نوزنه. الصحابة كانوا يقولوا رجز عادي: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. موزون، الصحابة يقولوا لكن هو ما يقولش، يكسر الوزن عشان ما يقولش شعر. فكان الصحابة رضي الله عنهم حياتهم كلها جهاد من غزوة لغزوة، لدرجة أنه يعني في غزوة تبوك تخلف كعب بن مالك عشان كده، كل ما يروح للثمار يحسس على الثمرة يقول عايز لها كمان يومين، والطيب عشان لما يبيع عايز فلوس، فتخلف عن غزوة تبوك بسبب هذا. ليه؟ لأنه أكثر الصحابة كانوا يتركون مزارعهم والفواكه والكلام دوت بتفسد، وكانوا بينتظروا وقت الحصاد عشان يبيع ويملى جيبه بالفلوس. لا، الصحابة كانش كده، يؤمروا بالخروج يخرجوا، ما يقولش عن البستان الفاكهة تبوظ ولا المحصول هيبوظ ولا كده إطلاقا، لم يكن عندهم هذا. وذلك كافاهم الله عز وجل بالجنة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ده عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين. المشتري مين؟ الله عز وجل. يعني إذن في خنتين النبي هيوقع والصحابة هيوقع، العقد مضمون لأن الضامن هو الله عز وجل. ما المطلوب من أنك أنت توقع بس، إذا وقعت لك الجنة. فالصحابة كانوا يعلمون هذا حق العلم، ولذلك الصحابة حياتهم الحقيقة امتثال حياتهم هو النعيم المقيم، امتثال حياتهم، وحياتهم سهلة مش صعبة، ونقدر النهاردة ننفذها. وسأقول لكم يعني في أثناء الدروس دي كيف ننفذ حياة الصحابة. أنا قصدي بهذا الدرس أن نعيش أجواء الصحابة رضي الله عنه، وهذا يعني سيأتي بنا إن شاء الله في دروس شتى، حاجات شتى يعني من في الجهاد وفي الدعوة وغيرها. يعني يقول كان بيننا وبين بني لحيان جبل. بنو لحيان من المشركين، كان منهم بين المسلمين جبل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل واستغفر له. اللي يصعد الجبل ده، الجبل ده عمل الرباط، الرباط هو الحد الفاصل بين ديار الإسلام وديار المشركين، والرباط فيه فضل عظيم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يموت في الرباط أن يبقى أجره إلى يوم القيامة، اللي يموت في الرباط. وذلك العلماء الكبار كانوا دايما مرابطون، أحمد بن حنبل وابن المبارك وسعيد الثوري، الرباط كان بيروح له طواعية ابتغاء الأجر. الحد الفاصل بين ديار الإسلام وديار المشركين اسم الرباط. فكان بين المسلمين وبين بني اللحيان جبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن رقى هذا الجبل واستغفر له. يقول سلمة: فرقيت هذا الجبل 3 مرات، كل ذا عشان النبي يدعو له ويستغفر له. يقول بينهم بني الحيان جبل يعني، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة 2 أو 3. ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح. الظهر اللي هو الأنعام، أنعام الصدقة وإبل الصدقة والبر والجاموس والغنم والكلام ده، اسمه ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رباح. رباح ده كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان البواب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، لما اعتزل نساءه وظل في حجرة وضع عليها رباح، حط رباح على الباب، قال له ما تخليش حد يدخل. جاء عمر استاذنا مرة، قال لرباح: استاذن لعمر. دخل ثم خرج، قال: ذكرت له فصمت. فقال عمر: ذهبت عند المنبر وفي الصحابة يبكون حول المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشيع أنه طلق نساء. قال: فغلبني ما أجد. فذهبت قلت لرباح: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له فصمت. رأى عند المنبر وجلس. قال: فغلبني ما أجد. قلت لرباح: استأذن لعمر. فدار رباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كان متعهد الباب. رباح ده أشارت إليه المرأة في حديث البخاري برضو اللي هي كانت بتبكي عند قبر جديد ميت لها ميت يعني وهي بتبكي عند القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. قالت إليك عني، ابعد عني، ولم تعلم أنه رسول الله. وبعدين علمت أنه رسول الله فذابت لتعتذر. قالت فلم أجد عنده بوابا. رباح ده اللي كان متعهد الباب النبوي. يقول انه بعث الانعام الابل والغنم والبقر والكلام ده مع رباح. غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه خرج بالفرس بتاع طلحه بن عبيد الله، هو سلمه لانه هاجر الى الله ورسوله فلازم يشتغل، كان شغال تبيعا لطلحة بن عبيد الله. تبيعا اللي هو التباع، في التباع اللي في المواقف اللي هو ينادي على الأجرة وينادي على البلاد وأنا مسألة كذا. التباع انت عارفينه يعني، يمكن أغلب العديد يمكن مصريين ولا حاجة وعارفين التباع في المواقف ينادي على فده تبيع، تبيع لطلحة بن عبيد الله. شغلته ايه؟ يغسل الفرس يحميه ويهرش له والكلام ده، كل ده يناديه، ده شغلته، شغلة سلمة ابن الأكوع. لأنه ما هاجر الله ورسوله ما عادش عنده أموال ولا يعرف يسكن فين ولا يقعد فين، فذهب إلى طلحة بن عبيد الله وكان تبيعا له يتبعه. يعني من العجائب افتكرت حاجة لما كنت في ألمانيا سنة 2010، في شباب جزائري كان يعني في ألمانيا بيجوا عشان ايه ألمانيا، عشان يتجوزوا واحدة ياخدوا الجنسية ياخدوا الإقامة الدائمة بتاع الكلام ده. فواحد لقيني بيشتكي متجوز واحدة والواحدة دي هي اللي بتصرف، هي اللي في الشغل وما بتشتغلش وبتصرف، فبتقول له يعني انت قاعد مالك شغلانة وانا اللي بصرف على البيت وانا برا. قال لها وانا لقيت شغل وما اشتغلتش؟ قالت له فسح الكلب، فسح الكلب مهمته الساعة 2 بالليل ياخد الكلب عشان الهواء النقي والحاجات دي، أو الكلب يفسحه، ده مهمته، ده التبيع بقى بتاع العصر الحديث. المهم اللي حصل ان واحد من المشركين قتل راعي النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الأنعام والضال سرقه ومشي. فواحد نادى أن عبد الرحمن الفزاري قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم وخد الأنعام والحاجات دي كلها ومشي. فواحد صرخ برضو زي قتلة بن جنيم، أن واحد صرخ أن راعي النبي صلى الله عليه وسلم قتل والأنعام خده وبتاع. فقال له يا رباح خذ هذا الفرس وصلوا لطلحة بن عبيد الله وقل للنبي صلى الله عليه وسلم إن راعيك قتل. وانطلق خلف هؤلاء الذين قتلوا الراعي. بطولة سلمة هتظهر هنا بقى. يعني كان رجلا قوي البنية. يقول أحد التابعين سلمت على سلمة فأخرج لي يده كخف البعير. يعني كان قوي البنية جدا، تمام. فسلمة ده بقى هيقول قصته في مطاردة هؤلاء، وده لوحده سلمة ده لوحده. يقول قلت يا رباح خذ الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه، صرح الأنعام يعني. ثم قمت على أكمة، أكمة مكان مرتفع يعني زي جبل كده، فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، صوته وصل المدينة. شوفوا بينه المدينة كتير، يا صباحا إشارة للاستغاثة يعني. ثم خرجت في أثر القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأنا أقول خذها ونبل الأكوع واليوم يوم الرضع. ده مثل عند العرب، يوم الرضع ده يقال اللئيم راضع. البخيل في زمان لما كان يحب يشرب لبن ومش عايز يعرف حد انه بيحلب لبن كان ينزل تحت المعزة ويرضع عشان ما فيش حد يسمع الصوت، صوت اللبن. تعرف اللي بيحلب لبن بيبقى له صوت، اللبن نزل في الطاجن بيبقى له صوت، فمش عايز اي حد يعرف انه بيشرب لبن فيعمل كده، ينزل تحت البقرة تحت الجاموسة تحت المعزة يرضع لبن منها يعني. يقول خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع، أي يوم اللئام، يقال لئيم راضع، مثل عند العرب. يقول فألحق رجلا منهم فأصكه سهما في رحله فيسقط السهم في كتفه، فأقول خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. يقول فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فاختبأت بها بالشجرة وجلست في أصلها ثم رميته بالحجارة، يستخبى في الشجرة ويرميه بالحجارة حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت بهم أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته ورائي. وخلوا بيني وبينه البعير يعني، ثم اتبعتهم أرميهم بالحجارة فتركوا أكثر من 30 بردة يتخففون. عايز يهرب فلابس عباية متقلة مش عارف يجري فيقوم رميها، فيقول أضع عليها آراما، علامات كده على أي حاجة يخلعوها الكاملة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لحد ما وصلوا إلى بدر الفزاري. حتى أتاهم فلان طلبوا مدد، هم كلهم مش قادرين على سلم، يرمين بالحجارة وبالسهام وهم هربانين قدام وتخففون من العباية والكلام ده، فطلبوا مدد. فجاءهم فلان ابن بدر الفزاري مدد، تمام. فقال فلما أمكنوني أن أتكلم صعدت إلى أكمة فقلت والله لا أطلب أحدا منكم إلا أدركته ولا يطلبني أحد منكم فيدركني. فقال واحد من هؤلاء أنا أظن، يعني أنا أظن يعني أتيقن أن مش هنرمها، قالهم مش قادرين على واحد. قالوا لقد لقينا من هذا البرح طيلة النهار، طول النهار بيجروا وراهم بالحجارة والسهام وهم قدام، وتخففوا مما كانوا يحملون، فقالهم مش قادرين على واحد بس. قال فلما أمكنوني من الكلام قلت لهم هذا، جاب لهم ذبيحة عشان ياكلوها، لسه بيكشفوا جلدها فشافوه فهربوا، تركوا الذبيحة كما هي وهربوا. قال وجاءوا على ماء عايزين يشربوا عطشانين، قال حلقتهم عن البئر، أجليتهم عن البئر، ما عرفوش حتى يشربوا من البئر. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وأبو قتادة والمقداد بن أسود، الفرسان دول مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد سلمة بن الأكوع. يقول سلمة وإحنا راجعين والأفراد دول جايين، المقداد وأبو قتادة والأخرم الأسدي، الثلاثة دول فرسان كانوا يقاتلون على الخيول. قال فجاء الأخرم أول واحد وصل من الصحابة، يعني الأخرم الأسدي. قال فأمسكت بعنان الفرس فقلت له يا أخرم احذر أن يقتطعوك، يقتطعوك يعني يلف عليه دايرة، يلف عليه يقتلوه. فقال الأخرم يا سلمة إن كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. دخل الأخرم مع واحد من المشركين ف بيتقتلوا على الفرس، فذهب الأخرم يسفل له، يعني بيحاول يتجنب السيف، فوقع سيف الأخرم في نفسه فقتل نفسه، كأنما قتل. ذهب يسفل له يعني يوطي، فجاء ذباب السيف في بطن الأخرم فقتله، لأنه قال له يعني احذر أن يقتطعوك. فالأخرم ذا مات شهيدا رضي الله عنه. وهم رجعين المدينة كان رجل لا يسبق شدا، يعني بتاع مسافات لا يسبقه أحد، فجعل يقول هل من مسابق إلى المدينة، هم راجعين بقى راجعين المدينة، وجعل يكرر هذا. فقال له سلمة ما لك لا تكرم كريما ولا تهاب شريفا، ما انت قلت الكلام ده 3-4 مرات. قال لا إلا رسول الله، لا أكرم كريما ولا أهاب شريفا إلا رسول الله. قال رسول الله إذن لي أن أسابقه إلى المدينة. سلمة داء عداء مش حدث بقى أذن، قال له أذنت لك هيتسابق المدينة. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين، نط نطتين 2 كيلو، وده جاي يجري وراه فريرة مش عارف يحصل. سلمة قال ايه فربطت عليه شرفا او شرفين استبقي نفسي، بياخد نفسه على ما التاني يجي، يعني مسابه بمسافة طويلة. تمام، فجاله كان خد نفسه سلمة نط نطتين برضو سابه ب2 كيلو ولا حاجة. فلما وصل المدينة قال له لقد سبقت، قال له أظن. بقول له لقد سبقت، قال أنا، قال له أنا أظن. ظلوا في المدينة يوما، ثم أذن مؤذن الجهاد مرة أخرى، خرجوا من المدينة تاني إلى غزوة أخرى هيدخل فيها علي بن أبي طالب في الغزوة الأخرى، وهيحصل فيها سجال بينه وبين المشركين إن شاء الله. في المرة القادمة نذكر يعني حكاية علي بن أبي طالب وعامر ابن الأكوع، ما هو عامر ده اللي سلمة داله الحجفة والدرقة. قال الله أنك كما قال الله الأول اللهم أبغني حبيبا وحبيبا من أهل. عامر ده بقى له قصة سأذكرها مع قصة علي بن أبي طالب في خيبر، هيك بعد كده غزوة خيبر إن شاء الله. بارك الله فيكم.